لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أدلة اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد. احنا قلنا أول دليل قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والدليل الثاني قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الدليل الثالث قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فأسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الشوكاني رحمه الله: قل فيهما إثم كبير عن الخمر والميسر. فإثم الخمر أي إثم تعاطيها ينشأ من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه ما يصدر من فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه. وأما إثم الميسر أي إثم تعاطيه فما ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال في غير طائل والعداوة وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر فربح التجارة منها وقيل ما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب. وقد أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك فقال بعضهم: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. يعني لا نخاف العدو. كل واحد يتخيل في إزالة الحواجز بين الحقيقة والخيال. يعني لا نخاف العدو. منافع الميسر مصير الشيء إلى الإنسان بغير كد ولا تعب. وإثمهما أكبر من نفعهما أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من النفع لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر. وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيه من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرب وأيضا أكل المال بالباطل. والاستدلال بالآية دي استدلال مبني على ما استقر عليه التشريع، أما في وقت نزولها فلم يكن الأمر كذلك. ما استقر عليه التشريع أن ما كثر إثمه على نفعه صار حراما. قال القاسمي: فيهما إثم كبير أي عظيم. قرئ: فيهما إثم كثير، وذلك لما فيها من المساوئ المنابذة لمحاسن الشرع من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال الغير في الميسر يعني. ومنافع للناس دنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر وفتح النوادي الإمار والسياحة والبلاوي السوداء اللي بيجي من وراها. وفي تقديم إثمه ووصفه بالكبر أو بالكبر كبير وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول ما لا يخفى على ما نطق به قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إضافة إلى أن الله قد بين نصا وإثمهما أكبر من نفعهما، أي المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من الفوائد المترتبة عليه، أي لا توازي مضرته مفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، وفي هذا من التنفير عنها ما لا يخفى. فجعلت الآية علة التحريم زيادة المفسدة على المصلحة المحققة. الحتة دي فيها نظر، لأن الآية لم تبين أن هذا إيه حرام، وإنما كان تمهيدا، لكن لما صار الأمر إلى التحريم علمنا أن العلة في ذلك أن المفسدة أعظم من المصلحة. قال شيخ الإسلام: ما نهى الله عنه فهو من الفساد ليس من الصلاح، فإن الله لا يحب الفساد ويحب الصلاح، فلا ينهى عما يحبه وإنما ينهى عما لا يحبه، فعلموا أن المنهي عنه فاسد ليس بصلاح، وإن كان فيه مصلحة فمصلحة مرجوحة من مفسدته. الدليل الرابع: قال عز وجل عن نبيه موسى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. كان الأمر واضحا عند موسى عليه السلام من جهة التفريق بين الصديق وبين الولي والعدو، كان هناك أمر واضح عند، رغم أنه كان في الظاهر ابنا لفرعون، لكن قد ربي تربية علم بها الفرق بين الولي والعدو. كان الأمر واضحا عنده، هناك رجل من شيعته في بني إسرائيل وهناك أعداء، فالتمييز حاصل، التمييز عند موسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ولا شك أن هذا منظر مؤلم أن يرى موسى عليه السلام واحدا من الطائفة المستضعفة يضرب ويهان ويوشك أن يقتل وهو مظلوم، وموسى عليه السلام لا يمكن أن يترك المظلوم، هذا هو الأصل. هكذا موسى فقضى عليه، فموسى عليه السلام كان قد آتاه الله قوة عظيمة. تأمل في حال موسى الذي لم يقصد أن يقتل هذا الرجل، لم يتعمد قتله، بل كان يريد أن يدفعه فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قتل موسى الذي قتل خطأ. وهو رجل كافر معتد ظالم ويريد قتل رجل من الطائفة المظلومة، لكن ضربه موسى ضربة كانت فيها نهايته. فكيف وزنها موسى عليه السلام؟ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قتل، سبحان الله، قتل كافر ظالم معتد يريد قتل مظلوم يكون قتله خطأ لا قصد، من عمل الشيطان. قتل الكافر الظالم المعتدي من عمل الشيطان. لماذا وزنها موسى بهذه الطريقة؟ لأن الشيطان يريد أن يدمر أمة، يدمر دعوة، الشيطان يريد أن يوقف خيرا مستمرا في المجتمع بوجود موسى عليه السلام. إنه عدو مضل مبين، ثم موسى فعله هذا ظلما، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. يعتذر موسى عليه السلام عن الشفاعة لأجل هذا الموقف ويظل ذاكرا له: إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. يقول هذا في قتل نفس كافر ظالم، نعم، لأنه ترتب على قتلها فساد في الأرض وأذى للمسلمين وتوقف الدعوة إلى الله لسنوات بحكمة الله البالغة، الذي قدر ذلك من عداوة الشيطان للإنسان الذي يريد أن يهلكه، أن يريده المهالك، ويوهمه أنه يفعل ذلك من أجل الدين. وبالقطع لا نشك أن موسى عليه السلام فعل ذلك من أجل الدين ونصرة للمظلوم، ولكنها كانت عاطفة لغير الرجوع إلى الشرع في هذه اللحظة خطأ لا عمدا. لم يقل قال وإني قد قتلت نفسا، لم أمر بقتلها، فأنه لم يقل نهيت عن قتلها، فكيف بما نهي عنه من قتل النفوس المسلمة المعصومة وكذلك النفوس المعاهدة من غير المسلمين. سبحان الله، القصة دي غاية في الأهمية والفائدة فيما نحن فيه. الظاهر أن هذا قبل وحي النبوة. كان في توحيد هيعلمه بالقطع، ويظهر أنهم كانوا على شرائع من شرائع يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يقول بل سمى موسى الذي صدر منه خطأ ضلالا، هو صدر منه خطأ سمى ضلال حين قال له فرعون، قال عز وجل ألم نربك، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فسمى موسى عليه السلام سماها ضلالا، أي بالنسبة لما صار إليه بعد ذلك من الحكمة والعلم. وجاءت المرحلة نفسها بعد ذلك، فقال فرعون بعد قتل السحرة سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقارن بين الموقفين، عندما قتل موسى عليه السلام الذي قتل خطأ، وبين التهديد الفظيع. يعني ده كان في الآخر كان واحد بيتخانق مع واحد وقتله، وتكررت بقى بطريقة أضعاف مضاعفة، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم أضعاف مضاعفة. كان رد فعل موسى، سيدنا موسى بعد العلم والحكمة إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، لم يفعل مثل ما فعل، لا ده احنا نموت وما يحصلش معنا كده، لا لم يفعل ذلك، استعينوا بالله واصبروا، انتم ما عندكوش غير الصبر، ما فيش حاجة تانية. عندما يكون موقف مثل ذلك يكون هذا الذي عندنا، اللي قال لك لن نظل في ظلال الحديبية وسنبقى في تكبيرات الفتح. هو دي مختلفة عن دي، مختلفة عنها بس هي اللي أدت لها. بس انت ما انت ازاي تبقى مسلم وتقول ترفض شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل انت مش هتوصل للحديبية يا رجل، ده أوضاعك أسوأ وأصعب من الحديبية. قارن بين الموقفين، عندما قتل موسى الذي قتل خطأ، وبين التهديد الفظيع، وبنو إسرائيل يقولون أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كان الجواب استعينوا بالله واصبروا. هل هذا جبن وخذلان للمظلومين؟ سبحان الله، والله اللي فكر وينظر في الأدلة لابد وأن يفهم، لكن المشكلة عدم إرادة الفهم. سيدنا موسى وقع ذلك، هل خذل مؤمن السحرة؟ تركهم يقتلون، ماذا يصنع؟ الدم ده راح فين؟ هل هذا تضيع للأمانة أم الحكمة البالغة؟ فوهب لي ربي حكما. والحكم العلم والفقه في الدين، العلم والفقه في الدين، حتى يعلم حكم الله في الوقائع المختلفة، في المراحل المختلفة، في الظروف المختلفة، توفيق الله وتوفيق الله عز وجل. والوحي الذي أنزله لنعمل به ليس فقط لتتعلم منه الوضوء والصلاة، بل نتعلم منه كذلك السياسة الشرعية. قال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي الآيات. موسى عليه السلام يقول الإسرائيلي الذي يضرب مرة ثانية بعدما نجا من المعركة الأولى إنك لغوي مبين. قال القرطبي رحمه الله أي لأنك تشاد من لا تطيقه، تدخل في معركة غير متوازنة، فأنت غوي، عندك غواية، ما عندكش نية صالحة، أنت بين الغواية، إرادتك واضح جدا من عملك أنك تريد المنكر، لست مريدا للحق. يقول ليس لأن الفرعوني على الحق وأن الفراعنة عادلون وبني إسرائيل على الباطل، لكن الغواية هنا لمآلات الأمور. يعني مش معنى أن سيدنا موسى قال له أنك لغوي واتهمه ونقمه مثلا، طبعا بس تشتيمة المؤدبة، أنه يقول له أنت كده بقى في صف الفراعنة، أنت بقى اللي ظلمت بني إسرائيل. لا، ده إنما ليس يلزم من هذا هذا ولا ذاك. ومع هذا كادت العاطفة أن تغلب موسى عليه السلام مرة ثانية، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هنا ظهر ما في باطن هذا الغوي، هذا الإسرائيلي الغوي المبين، إذ ظن أن موسى عليه السلام يريد قتله، فاتهمه بتهم فظيعة، أنطقه الله ليرد موسى عليه السلام عن العاطفة وارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه بالأمس. وأحيانا يكون البطش بمجرم كافر محرم. هو الصاحب المحرم خطأ، ماشي، هو كان هيبقى خطأ من سيدنا موسى، بس هو في التوقيت ده كان كده، كان لا يجوز. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لم يكن هناك شاهد على القتل إلا هذا الرجل وموسى عليه السلام، فاعترف بسرعة وانهار واتهم، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هل اطلع هو على إرادة موسى عليه السلام حتى يجزم بأنه ليست له إرادة إلا في الجبروت؟ فأي ظلم هذا؟ كيف يتدخل ويحكم على نية الناس؟ هل هو اطلع على القلوب؟ هل دخل داخل نيتهم يعني؟ ثم لم يكن ما فعله موسى عليه السلام لإنقاذه، فهو يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، ثم يتهم موسى عليه السلام بأنه جبار. قد يقول قائل هذا في شريعة موسى، أما شريعتنا ففيها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وفيها انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. شريعتنا فيها إيجابية، فيها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيها أن تقول الحق ولا وتجهر به ولا تخاف بالله لو تلات. الجواب، وهل هذه القواعد الكلية من نصرة المظلوم ونحوه تختلف فيها الشرائع؟ يعني هو كان سيدنا موسى مأمور بأن هو يسكت عن المعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا دي صفة في كل الشرائع السابقة؟ هل نصرة المظلوم تختلف فيها الشريعة في شريعة هيجب وشريعة سيبه يروح في داهية. أما القتال للمشركين كافة وأن نبدأهم به فهذه مرحلة من مراحل الجهاد شرع الله عز وجل عددا من المراحل قبلها، وعند أئمة العلم ليست منسوخة كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم انتهى كلام شيخ الإسلام. هناك مرحلة تستعمل فيها استعينوا بالله واصبروا، وزيها في شريعتنا صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة، وقتلت سمية وقتل ياسر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود ولم يكن يقدر أن يصنع شيئا. إذن وارد جدا أنت في مرحلة وأنا تقدرش تقولش لا أقتل ولو حدث ما حدث. نصرة المظلوم التي يترتب عليها ظلم أشد وفساد أشد وظلم أشد هي من عمل الشيطان المضل المبين ومن الغواية، والبعض يجعلها من سبيل المجرمين، لأن ده في تفسير قول الله عن موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فيها وجه لن أكون ظهيرا لهذا الإسرائيلي، الوجه التالي لن أكون ظهيرا للإيه؟ للفراعنة. يعني صحيح أن أنا مش هقتلهم بس مش هشاركهم في قتل بنو إسرائيل ولا أرضى بذلك ولا أمر به. فالبعض يفسرها بلن أكون ظهيرا لمثل هذا الرجل الإسرائيلي، والبعض يفسرها رغم أني أعترف على نفسي بالخطأ فلن أكون ظاهرا للفراعنة. هذه قضية لابد أن تكون واضحة، أننا لا يمكن أن نعاون من يعادي الإسلام، لكن لابد أن نراعي المصلحة العامة للمسلمين. قولوا قولي هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.